وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، بعد أن أسجل الدرس أقوم بنشر بعض الفوائد من الدرس على صفحتين في الفيسبوك لتعم الفائدة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ والله ما أعرف البوك هذا، ما أعرف، ما أدري. نعم.